العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلماتنا وأكرمنا بنور الفهم علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق نار الحلم والسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وصلنا إلى قوله التاسعة عشر. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى. وقال علي بن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه بيع أو عتق أو بأن يعني إذا اشترى أخت المملوكة وتزوجها وتزوجها. نعم. زواج لما لا زواج يريد أن يتزوجها أو أراد كذلك يعني أن يملكها أن يطأها بملك اليمين لا يجوز له. نعم. سواء زواج أو كان ملك يعني جمع بين تنتين موطوءتين نفسي أختين يعني. يعني شو العبارة عن شو عم يحكي؟ عن وأن تجمع بين الأختين. أي إنه لا يجوز له وطء الثانية بملك اليمين أم؟ نعم أو بزواج ما بتفرق. إنه بعد عم يقول حتى يحرم فرجها ببيع أو عتقين. هذا هو ببيع أو معناته الأولى مملوكة. يبيعها أو يعتقها أو بأن يزوجها. نعم لأنها تحرم عليها عندما يزوجها. نعم. قال ابن المنذر: وفيه قول ثاني لقتادة وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وإلا يقربها. نعم. ثم يمسك عنهما حتى يستبرئ الأولى المحرمة ثم يغش الثانية. نعم. وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما. نعم. هكذا قال الحكم وحماد وروي معنى ذلك عن النخعي. نعم. ومذهب مالك رحمه الله إذا كان أختان عند رجل بملك فله أن يطأ أيتهما شاء. والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته. فإن أراد وطأ الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام. لا أشلون من إخراج عن الملك إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل. قول بتزويج هذا ما تخرج عن ملكها من إخراج عن الملك إما بتزويج يعني ممكن نقول إخراج عن الملك أنه يملك أن يطأه هذا وإلا ما خرجت وإلا ما خرجت عن ملكه. نعم. نعم شيخ. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما. نعم. ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى. نعم. ولم يوكل ذلك إلى أمانته، لأنه متهم في من قد وطئ. نعم. ولم يكن قبل متهما إذا كان لم يطئ إلا الواحد. نعم. مذهب الكوفيين في هذا الباب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أنه إذا وطئ إحدى أمتيه لم يطئ الأخرى. إلا وطئ من وطئ. نعم. قد وطئ. يعني لمن وطئ التنتين الثانية كان يطأ الأولى، وطئ الثاني بده يحرم على نفسه وحده. إيه أما نقول يتركها لأمانته أنه ما عاد أطأ هي، لا أطأ هي أو لا أطأ هذه، خلاص حرمته خلاص ما بقى. يعني التزم وحده وأنت مأمون أنك ما تطأ الثاني، قال ما بقى خلاص نحن بدنا نحكم عليه. ما هي؟ متهم لأنه وطئ الثاني، كان يطأ الأولى فوطئ الثانية صار متهم، يعني صار عنده عليه جريمة صار، لذلك يفعل هذا الفعل. نعم. نعم. أنه إن وطئ إحدى أمتيه لم يطئ الأخرى. نعم. فإن باع الأولى أو زوجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى. نعم. وله أن يطأها ما دامت أختها في العدة من طلاق أو وفاة. نعم. يعني عندما يعني زوجها وطلقها الزوج هي في عدة، في عدة أو استبراء الحقيقة، هي طالما مزوجة مزوجة عدة، أما شراء يكون استبراء. فقبل أن وله أن يطأها ما دامت أختها في العدة، يعني هذه كانت مزوجة، نعم، من طلاق أو وفاة. نعم. فأما بعد انقضاء العدة فلا. نعم. حتى يملك فرج التي يطأ غيرها. يطأ غيرها. التي يطأها غيره يعني. أن لا أن لا عليهن نصف ما على المحصنات. استبرئوا بحيضة تام. لا نعم بس هذا ما استبراء، هي عدة. إذا توفي عنها. إذا توفي عنها أي عدة، أما إذا بيعت باعها تستبرئ بحيضة. لا بشهر، إذا باع بشهر البيع والشراء شهر، أما العدة شيء ثاني. نعم. يعني عدة توفى شهرين وخمسة أيام. فأما يعني العدة قديش هذه مستحضر على النص، بس إن فعلي إن النص ما على المحصنات هيك الظاهر، لكن عدة أما الاستبراء شهر. نعم هيك الحكم. نعم. وروي معنا ذلك عن علي. نعم. وروي معنا ذلك عن علي رضي الله عنه قالوا لأن الملك الذي منع وطء الجارية في الابتداء موجود. نعم. فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في ملكه. يعني طالما لا يطأها، طالما لا يطأها اللي كانت مزوجة أو كانت في غير ملكه، يعني بيبقى مثل ما هو. يعني هذا تعليل لجواز الوطء. نعم. نعم. جواز الوطء أو عند الرجوع. نعم. والله سيدي على كل حال ما بيبني عليه بشي. نعم. وقول مالك رحمه الله حسن لأنه تحريم صحيح في الحال. نعم. ولا تلزمه مراعاة المآل. نعم. وحسبه إذا حرم فرجها عليه أن يبيع ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه في الحال. حرمت عليه. أنها حرمت عليه ولم يختلفوا في العتق لأنه لا يجوز. هذا ما في تفصيل العتق راحت خلاص. نعم. نعم. لأنه لا يتصرف فيه بحال. بالعتق بعد أن أعتق خلاص نفل ولو مزاحا يعني. مثل الطلاق والزواج. نعم. وأما المكاتبة فقد تعجز فترجع إلى ملكه. يعني تعجز نفسها. تعجز يعني تعجز نفسها. يعني تأبى ترفض المكاتب الكتابة. نعم. أو هي تعجز. نعم. أو هي تعجز. إيه تعجز. عجزت. تبقى مكاتبة أو هي عجزت يعني. لو هي عجزت وأخذ الكتاب المكاتبة قائم لو عجزت لك مكاتبة قائم لك ما بتعجز لها. لو انتهت المدة لو انتهت شو انتهت تستعنف عنه ما بتستعنف بدها توفي وعجزت ما عندها ما بتقول الكتابة يعني الكتابة قائمة أما بتقول هي عجزة ما بقى بديها الكتابة لأنه هي غير لازمة من قبل العبد لازمة من قبل السيد. نعم نعم. فإن كان عند رجل أمة يطأها ثم تزوج أختها ففي المذهب يعني فكرك أنت تعجز في وجه كلامك تعجز ما تستطيع وفاء النجوم انت عجزت عن هذا ايه ممكن بقى عندها الاصل نحن نعطيها من الزكاة. نعم نعم سيدي. فان كان عند رجل امة يقاؤها ثم تزوج اختها ففيها في المذهب ثلاثة اقوال. نعم. في النكاح الثالث ثم تزوج اختها يعني اختها حرة أنه ما بصير يتزوج الأمة طالما مملوكة بملك اليمين يطأها بشيء بمسوغ آخر لا يجوز إما بملك اليمين أو بزواج بدك تزوجها حررها ثم تزوجها. نعم. ثم فإن كان عند رجل أمة شو أمة غيره يتزوج. هذا المسألة هيك مفروضة رجل عنده أمة يطأها تزوج أختها أختها حرة يعني هذا موجمة بين أختين الله قال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين بإيش يعني يعني بحل الوطأ ومثل ما أمر يعني أن يكتشف يعني على ثنتين على أختين لا يجوز تنتين أختين يكتشف على كل منهما ما بيجوز تكتشف على تكشف عن واحدة فقط إيه؟ فقال فإن كان عند رجلين أمة يطأها ثم تزوج أختها ما قال أراد تزوج أختها نعم يعني عقد وانتهى ففيها ففيها في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح الثالث في المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا النكاح المكروه إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوقف لذلك يحرم إحداهما وهي زوج بده يحرم الزوجي بطلقها ما طلقها وهذيك أو بيعتق أختها على كلمة إحداهما ما في غير الطلاق يعني من الحرة نعم ما عنده خيارين نعم الأحلى بخلية نعم وفي هذا ما يدل على أن ملك اليمين لا يمنع النكاح إلا إذا كان هديك فيه إلى صفات يقدمها على الجمال الرجل أراد يعني ما بده جمال كتير شهر نعرض عليه جمال وأشياء فيها لكن في صفات عم يدور عليها لها بأخته بسم الله أنت حرة يعني مو دائما جمال مقدم. نعم. وفي هذا ما يدل على أن ملك اليمين لا يمنع النكاح. نعم. كما تقدم عن الشافعي رحمه الله. نعم. وفي الباب بعينه قول آخر أن النكاح لا ينعقد. نعم. هنيك عند الأستاذ المالكي مكروه في قول نعم لا ينعقد. نعم. وهو معنى قول الأوزاعي رحمه الله. قال أشهب رحمه الله في كتابه استبراء عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرد المملوكة. ايوه نعم يعني بالعقد تحريم. المفية العشرين. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها. أنه إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها. يعني طلاق رجعي هيك عم يوصف. أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة. ليش؟ لأن زوجي بيقولوا أنه يعني من صور أن الرجل إذا طلق يجب عليه أن يعتد. شو العدة؟ هي العدة ما بيجوز يتزوج حتى تنتهي عدته. شو العدة؟ يعني حتى تنتهي عدتها فيتزوج غيرها. نعم. يعني من هيك الغاز بيجوز نجيبه انه هل للرجل يعني عليه عدة لا يجوز ان يتزوج حتى تنتهي بيجيبوها هالصورة. نعم. واختلفوا اذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها. فقال الطائفة ليس له ان ينكح اختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق. نعم. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وهو مذهب مجاهد وعطاء ابن أبي رباح والنفعي. هذا قول ثاني لو لم لا يملك يعني. نعم. وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي رحمهم. وقال الطائفة له أن ينكح أختها وأربعا سواها. يعني في الثانية ما دخلت الأولى إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها. أما بالأولى ما في شيء. نعم. ما هي؟ نعم. وروي عن عطاء رحمه الله وهي أثبت الروايتين عنه. نعم. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد رحمه الله. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك رحمه الله وبه نقول هو شافعي لكن كأنه صار مجتهد ما شاء الله ابن المنذر. هذا مدرسة قول المنذر ولا قول القرطبي. نعم سيدي. نعم. وبه نقول قول القرطبي ابن المنذر ولا أحزقه. قال ابن المنذر كذا كذا كذا كل قول يعني في فاصلة يعني قول شو بدك كل فاصلة شو بدك فيه. قال ابن المنذر كذا كذا كذا كذا لا الأخير. نعم. الحادية والعشرون. قوله تعالى إلا ما قد سلف يحتمل أن يكون معناه ما لقوله تعالى إلا ما قد سلف في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين على ما قاله مالك والشافعي رحمهم الله من غير إجراء عقود الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع. خير على ما قاله من غير إجراء عقود الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع. مو شرط يعني أنكحتهم كما هي. نعم. وسواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما أو جمع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة رحمه الله يبطل نكاحهما إن جمع في عقد واحد. إن جمع إن جمع بينهما في عقد واحد. نعم. وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أنه قال كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في الآية إلا اثنتين، إحداهما نكاح امرأة الأب، والثانية الجمع بين الأختين. ما كانوا يعرفون. نعم. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لأنه قول ما قد سلف معنى ذا كانوا يعرفونه. نعم. ولم يذكر في سائر المحرمات إلا ما قد سلف. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فيه 14 مسألة. سيدي يعني صارت المسألة تبع الأختين، إذا واحد كافر متزوج أختين وأسلم ما قد سلف أما مقر ما مقر. لا. يعني إذا كان عنده تنتين وأسلم يطلع واحدة مثل إذا عنده خمسة. الأولى قوله تعالى والمحصنات عطف على المحرمات المذكورات قبل. والتحصن التمنع ومنه الحصن لأنه حصن يعني عمل استكانة مثل ما بيقول تحصن. ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه. ومنه قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. أي لتمنعكم يعني مما تخافون، هي اللباس يمنعه مما يخاف يعني يحفظه، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا رب. ما قال لا إله إلا الله دخل في حصني، ومن دخل في حصني لا أعذبه أبدا. الله يكرمه. ومنه الحصان للفرس كسر الحاء لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. ومنه الحصان، يقال للفرس حصان، أن الفرس هي واحدة الخيل ذكر ولا أنثى. إحنا من إلا الفرس للأنثى نقول فرس، وللذكر حصان، أما يظهر كله فرس. دليل أنه فرسان، فارس فرسان يعني للفارس. نعم. ومنه الحصان للفرس. نعم. بكسر الحاء لأنه يعني يقال للفرس حصان لأنه الحصان يمنع صاحبه من الهلاك. نعم. والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة. حصان الله يرضى عنه، هذا حجيبة سيدنا حسان حجيبة لمنعها نفسها من الهلاك. هو الإمام الله. نعم سيدنا. وحصنت المرأة تحصن فهي حصان، مثل جبنة فهي جبان. نعم. وقال حسان في عائشة رضي الله عنهما: حصان رزان ما تزان بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. يعني غرسا جوعان من لحوم الغوافل، ما عاملين شيء، ما بتأكل لحمه، أما غيره بيسمع شبعان من أكل لحوم إخواني. أما هي غرسة جوعانة يعني ما بتأكل، ما بتستغيب حدا، مع أنه هو سيدنا حسان من الذين يعني خاض يعني وقع في الخوض، لذلك قال هذا بعدها: حصان رزان ذكرته بس هي إيه مات ما تزان بريبة وتصبح غرثة. الله يرضى عنها. وهدول الأسباب اللي بيحكوا هدول، نسأل الله العافية، اللي بيتهم السيدة عائشة هذا كفر، هذا المتهم للسيدة عائشة هذا كافر. ليش؟ لأنه الشيخ وهبي الله يرحمه بيذكر أظن تفسيره، وكأنه يكذب 14 آية من كتاب الله، أي كل نزلت بتبرية السيدة عائشة، والذي يتهمها يكذب كلام الله، والذي يكذب كلام الله كافر. أما غيره ما من كفر، نحن يعني لنا يعني ما نتخطى في من يقود التكفير، لكن من الأئمة الأربعة يعني والله أعلم يعني مختلفون في غلاة. الغلاة هذين كان نسأل الله العافية اللي بيألهوا سيدنا علي هذا كفر كمان، أما اللي بيقولوا بيتهموا بيتكلموا بالسيدة عائشة يقعون فيها هذا تكذيب لله، أولئك مبرؤون. نعم. ابن عبدين سيدي بنص أنه والذي يسب الشيخين كذلك كافر. ها إيه والله يا. أنا ما أعلم هذا إذا ابن عبدين يقول هذا بنص علي لأنه يعني تكذيب سيد النبي. بس ليش بقى يعني أسأل الله العافية يعني ليش ما بيجتمعوا على التكفير؟ لأنه الحديث يعني أنه عليه الصلاة والسلام بشر، بس يا هل ترى متواتر؟ يعني نشوف ليش ما بيكفرون، ما بيكفرون الحديث متواتر، إذا متواتر يكفر، أما الحديث مو متواتر يعني بتبشيرهم أن يعني من بشره بالجنة هذا نسأل الله العافية عم يخالف كلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كوني إنه صاحبه ما هاي إذ يقول لصاحبه يقول قاتله الله، قال له الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه من أمي، قال له لم يقال إذ قال إذ يقول لصاحبه، لمين هذا؟ قالوا له كان محزون، كان محزون يعني الشيطان تلاقيه. نسأل الله لا ولا عافية. كله السابقون الأولون فيهم أبو بكر وعمر، ولا لا هذا تكذيب يعني هذا يبين يعني بيسوي بأية كلام من العبدين. بس على كل حال يعني هذا شيء غير مختلف فيه، يعني بيحكي على السيدة عائشة كلام غير مختلف فيه. نسأل الله العفو والعافية. الله يرضى عنه. نعم سيدي. إذا كان أبو لؤلؤ الفارسي يعني يقدسون عدو الله معروف مجوسي، ما هو مسلم، ما أبو لؤلؤ مجوسي ما هو مسلم. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. والمصدر الحصانة بفتح الحاء. نعم. والحصن كالعلم. فالمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج. يقال امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة. يعني الشارع حصنها ما بقى يعني ما تأتي لغير زوجها، ما عاد حدا يعني يستطيع أن يقرب منها وهي لا تقرب، يعني ربي حصنها بزوج. نعم. ومنه قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ومحصنة أي عفيفة. قال الله تعالى: محصنات غير مسافحات. وقال تعالى: محصنين غير مسافحات. يعني عم يفسر معنى قوله عفيفة محصنات غير مسافحات. نعم. ومحصنة ومحصنة وحصان. يقال فيها محصنة ومحصنة وحصان. نعم. أي عفيفة. نعم. أي ممتنعة عن الفسق. من الفسق. والحرية تمنع الحرة ما يتعاطاه العبيد. والحرية تمنع الحرة. يعني حريتها كون حرة. هذا لا تتعاطاه الحرة. لأنه عليه الصلاة والسلام عندما جمع النساء قال يعني عاهدهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند أظن قالت يعني بس غلط قالت أو تزني الحرة؟ الحرة ما بتزني يعني، هذا شيء عيب يعني. نعم نعم سيدي تفضل. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات. نعم. أي الحرائق. وكان نعم. عرف الإماء في الجاهلية الزنا. نعم. ألا يرى إلى قوله طيب هذا يعني السقطة في المجتمع هي التي ولذا هم أو هن اللواتي يزنين. أما براءة العائلة بشريف هي ما تفعل ذلك. هلا حتى الليل والعياذ بالله بسم الله تعالى يعني يشجع الناس على يعني على السقوط وعلى على التسفل يعني. شو الرادة الأول اللي كان يبدأ حرة عيبة هذا ما يستطيع واحد يدنو من الحرة إلا زوجها، هي رفيعة عالية. هلا عم ينزلوها من هالمقام المرتبة هي يحطوها بالسفر. هلا صاروا كلهم عم يقصدون. نسأل الله لا ما عم يقصدون كلهم يعني. شغل شغلات. نسأل الله ما أحلاهم يعني كلمة عبيد بس. والعياذ بالله. نعم سيدي. أنا يرى إلى قوم هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته: وهل تزني الحرة؟ والزوج أيضا يمنع زوجه. وهل تزني كأنه ما تزني الحرة الاستفهام ما تزني بمعنى النفي، ما تزني الحرة كيف أن تأخذها منها أو بقى هو كأنه بمعنى نعم. يعني في رواية أو تزني الحرة يا رسول نعم. نعم. نعم وكمان هي تطلع نفسها لأنه الاستفهام نعم. الاستفهام نعم. والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره. تتزوج غيره يعني. نعم. فبناء حاصنة يعني المادة. المادة. معناه المنع. كله بدل حصن حصان حصين كذا يعني أبو الحصين الثعلب يمنع نفسه بحيلته. كله حصان. نعم سيدي. يستعمل الحصان في الإسلام لأنه حافظ ومنهج ولم يرد في الكتاب ورودا وورد في السنة. أيوة الإحصان ورد بالنسبة هذا كأنه هذا حديث قدسي، من قال لا إله إلا الله الله يرحم سيدنا الشيخ مولى ما بقى ان شاء الله هيك انت في حصنه الحصين. قال لي مره قال لي انت في حصنه، كنت خايف من مساله انت في حصنه الحصين كنت الشيخ حسن مولى الله يرحمه. كان تخاف يعني ما يروح لعنده تلاقي كلها الدوريات والطريق وقت الثمانينات هي. مر من جنب الدورية أوقات مر من مكان واحد عند علي شيخ قزر عمل حالي مسمع يا ربك حميدة تروح. مرة رايح لعنده لقيت هنيك البنا والعياد والله عندي رجعت والله جاي من الميدان رجعت قلت له والله أنا أجيب بس لقيت رجعت ما قال له يعني هدول بدهم يشتغلوا لي كذا أو شيء. بعدين قال لي لا, لا, لا تخاف أنت في حصة هي الحصة الله فعلا والله يعني تحقيق قوله يعني وما المرة شلون الله سبحانه وتعالى نجاني يعني سبحانه وتعالى والله الحمد لله. أي والله الحمد لله فعلا والله هلا زكت كلمته إنه لا تخاف اللي ما ما ما ما بيستطيع إن شاء الله إن شاء الله هيك يعني الله يرحمه نعم يعني شافني هيك الآن شوي وأنا خويك الصراحة ما أدري يعني الله يعفو عني نعم سيدي يا سيدي يا دار ما عندهم خويك ولا خويك سيدي خوي والله سيدي خوي سبحان الله يرفع البلاء الله هيك الله سبحانه وتعالى يلطف فينا يعني نسأل الله العافية الله هيك يرفع عنا البلاء وعنكم يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية نعم شيخ. ومنه قول الهذلي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قريب الفتك فتك بقية والله شوف أي أتر وهو غاز غافل فيشتد عليه فيقتله أي ما أي ما يغفل عنها يعني محفوظة هي قيد الفتك الفتك يعني مثل ما أن يأتي الرجل صاحبه وهو غاز وهو غاز غافل فيشتد عليه فيقتله فيشد عليه أو فيشد عليه فيقتله نعم وهو غار وهو غار غار غافل مو عارف عن معناته أي غار يعني بمعنى مغرور مثل لابن يعني مثل طاعم مثل طاعم طاعم بمعنى مفعول غار مغرور يعني ظاهرة اسم فاعل أم هي اسم مفعول نعم واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر نعم من قول الهذلي فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت باللقاء الثلاثة نعم نعم وقال الشاعر قالت هلما إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام ومنه قال الصحيح كفى الشيء والإسلام للمرء ناهيه يا سلام ثم قال الثانية الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم قنا شر الأسماء ولا تجعلنا محل للذنب، اللهم ارحمنا وارحمنا وارحمنا واعطنا عمل الجاهلين ووفقنا يا رب، فرج عن العباد والهداه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا وعلى المسلمين اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك فيكم.